يا شيخ غفر الله لك، بالنسبة لليمن في أول جمعة من رجب يطلعون إلى مكان يقول حيث تقوم بمعاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث تقوم بالرسالة ويصلون هناك صلاة الجمعة. ها؟ كل مكان في اليمن أو في الأجل يحسده الناس ينزعون هذا المكان في بركة، يحسدونه يتبركون أو يصلون في كل فتاة.